إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فهناك مرض انتشر وداع بيننا معشر المسلمين، وهذا المرض أساس كل مصيبة وسبب كل نقص وبلية، ألا وهو قسوة القلب. قسوة القلب التي تحمل المرأة على التساهل في ارتكاب المعاصي، وهي صفة وصف الله تعالى بها الفجار المكذبين فقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من الذنوب والخطايا. وفي الحديث: إن العبد إذا أخطأ نكت في قلب إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سُقِل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الران، هذا الران والطبع على القلوب هو عقوبة من الله تبارك وتعالى نتيجة للبعد عن الله ومخالفة أوامره جل وعلا، كما قال سبحانه عن اليهود: قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أيها المسلمون، قسوة القلب لها آثار كثيرة، من أعظمها أن يحرم المسلم من البكاء، البكاء الذي وصف الله به الأنبياء فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. البكاء الذي وصف الله به أهل العلم فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. البكاء الذي وصف الله به أناساً صالحين مخلصين من عباده أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وطلبوا منه أن يخرج معه للجهاد، ولكن لم تكن عنده صلى الله عليه وسلم عدة يحملهم عليها، فأخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. هذا البكاء الذي وصف الله به المؤمنين من أهل الكتاب فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. عباد الله، وردت في السنة كثيرة من الأحاديث في فضل البكاء من خشية الله، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فهذا دليل على أن البكاء من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم أيها الإخوة،

ليريحهم من طول الموقف وأهواله، وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن. أما حالنا نحن فنسمع الآيات، نسمع الآيات في وصف النار ولا تتحرك قلوبنا لها ساكنة، نسمع قوله جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ونسمع قوله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ونسمع قوله جل وعلا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وغير ذلك من الآيات. ولا تسيل دمعة واحدة. ألا فاعلموا عباد الله أن هذه عقوبة من الله وأمن من مكر الله، والله يقول: أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. فنسأل الله جل وعلا أن يلين قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن البكاء لا يعيب الرجال إذا كان عن رحمة وشفقة ورقة قلب، وغلظة القلب مذمومة، ومن لا يرحم لا يرحم كما جاء في الحديث. والرحمة صفة محمودة اتصف بها الرحمن سبحانه، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى عليه الصلاة والسلام رقة ورحمة في موت بعض أولاده أو أصحابه، كبكائه صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم كما في حديث أنس رضي الله عنه، وجاء فيه: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع والقلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه الشيخان. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه في احتضار ولدها، أي كان ولد ابنته يحتضر ويموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيها، فآتاها فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع الصبي في ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا؟ قال: إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه أبو داود. ومن بكائه على موت أصحابه رضي الله عنهم ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي عليه الصلاة والسلام بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. رواه البخاري. وروى البيهقي رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس، وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك رأسه كالمخاطب، ثم بكى، فاستقبله عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: هذا قبر آمنة. قال: هذا قبر آمنة. قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، وهي أمه صلى الله عليه وسلم. قال: استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى عليها، وأدركني رقتها فبكيت. تلكم كانت مواقف حفظت من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي في صلاته وعند سماع القرآن خشوعا وخشية، وبكى رحمة بأمته وشفقة عليها، وبكى على فقد أحبابه من أولاده وأصحابه، فصلوات ربنا وسلامه عليه. والصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فلانت قلوبهم فسقت أعينهم دمعا. فهذا الصديق، صديق هذه الأمة، أبو بكر رضي الله عنه، تصفه ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، وفي رواية: لا يملك دمعه، وفي رواية: كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر الناس على القراءة، فلا يقدر على القراءة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن شداد أنه قال: سمعت نشيج عمر، أي عمر بن الخطاب، وأنا في آخر الصف، وهو ويقرأ سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعن عبد الله بن عيسى قال: كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء. وعن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا، أي من القبر. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقبض على لحيته ويبكي بكاء الخاشع الحزين، وبكى معاذ رضي الله عنه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لأن الله عز وجل قبض قبضتين، واحدة في الجنة والأخرى في النار، فأنا لا أدري من أين الفريقين يأكون. هذا قول معاذ، يقول: لا أدري من أي الفريقين أكون، أمن أهل الجنة أم من أهل النار؟ فماذا نقول نحن وقد اطمأنت قلوبنا، وكأن الواحد منا قد ضمن الجنة، فلا ترى عينا تدمع ولا قلبا نخشع، فنسأل الله السلامة والعافية. وعن سعد عن أبيه قال: أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه أو ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ولقد خشيت، يقول سعد، ولقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. رواه البخاري. وخطب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مرة للناس بالبصرة، فذكر خطبته النار، فذكر في خطبته النار، فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فبكى حتى يغلبه البكاء، ولا تزال قائمة طويلة. أما السلف الصالح من هذه الأمة فيمكن أن يؤلف كتاب في ذكر بكائهم، وسأقتصر على ذكر قصة واحدة فقط، وهي ما ذكر عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه بينه وذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله وسألوه فاستعجم عليهم أي لم يكلمهم فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال ما الذي أبكاك؟ قال مرت بي آية قال وما هي؟ قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. عباد الله أختم هذه الكلمات بظاهرة فشت تتعلق بما ذكرته من البكاء وهو أن الناس أصبحت تضحك وتمرح وتتكلم في أمور الدنيا في لحظات ينبغي للقلب أن يكون فيها خاشعا وهي في الجنائز حيث صارت السيارات في مواكب التشييع تتسابق والمشيعون داخلها يتكلمون في أمور الدنيا بل ويغتابون الناس فيتكلمون في فلان وعلان وأعظم منه حالا وأعظم منه حال الدفن وفي المقبرة الهواتف ترن والناس في حديث فلا حرمة الأموات احترموا ولا عذاب الله تذكروا ونسوا أنهم سيكونون يوما من الأيام مكان ذلك الذي يدفن والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا واجعلنا من الخاشعين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترفع عنا قسوة قلوبنا. اللهم ارفع عنا قسوة القلوب يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف أصحاءنا يا رب العالمين. هناك أخ لنا قام بعملية جراحية فنسأل الله جل وعلا أن يشفيه. اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم واخلف لمن أنفقوا لهذا المسجد. اللهم اخلف لهم خيرا مما أنفقوا وبارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أولادهم وفي أعمالهم واجعلهم مباركين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقبل أن أختم أنبه إخواني على أمر وخاصة المتأخرين منهم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جاء في الساعة الأولى من يوم الجمعة أو من صلاة الجمعة فكأنما قدم بدنه أي إبلا ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم كبشا ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم دجاجة ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم بيضة فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف. توجد ملائكة عند أبواب المسجد تسجل كل من دخل إلى المسجد فإذا صعد الإمام المنبر غلقت هذه الصحف وأغلقتها ودخلت لتسمع الذكر فمن جاء بعد صعود المنبر فلا تسجله الملائكة والصلاة تبدأ كما تشاهدون على الساعة 12:47، وهذا هو وقت الظهر، لأني لما صعدت المنبر وجدت صفين أو ثلاث، ولم يمتلئ المسجد إلا في آخر الخطبة، فإنكم تفوتون على أنفسكم خيرًا عظيمًا، وكيف أهل الباطل يسارعون في باطلهم، وأهل الحق لا يسارعون في حقهم. كنا نشاهد من يذهب إلى الملاعب يوم أن يكون هناك مباراة للفريق الوطني يلعبون في العاصمة أو في البليدة، فيأتون من كل الأماكن، ربما يذهبون في الليل ويبيتون عند أبواب الملعب، ثم يأتي الصباح فيدخلون وتضربهم الشرطة ويأخذون ما يأخذون، ثم يدخلون ويبقون اليوم كله حتى ولو كان المطر يسيل عليهم، والمباراة لا تبدأ إلا على الساعة 18 أو 19. هؤلاء أهل الباطل يسارعون في باطلهم، وأنتم أهل الحق لا تأتون مبكرين إلى الجمعة. كم يأخذ منكم من الوقت؟ كم ستأتون؟ ربع ساعة، يعني ربع ساعة أو 20 دقيقة تأتون يعني قبل موعد الجمعة، فكيف يكون البكاء، وكيف لا تقسو القلوب؟ نسأل الله السلام والعافية، وقوموا إلى صلاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.